قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا لقاؤنا الخامس حول قواعد اللغة العربية. في اللقاءات السابقة تناولنا المعرب والمبني من الأسماء، ثم تناولنا المبني من الأسماء، وأيضا المبني من الأفعال والمعرب من الأفعال. وفي اللقاء السابق تناولنا الفعل المضارع وكل ما يتصل به من حالات إعراب وحالات بناء. وقلنا أن الفعل المضارع المعرب مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جازم. الفعل المضارع المعرب مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جازم. وعلمنا أن نواصب المضارع هي أن ولن وكيف ولام التعليل وحتى وفاء السببية ولام الجحود. فهناك أيضا نواصب للفعل المضارع ولكنها ليست مشهورة كشهرة هذه الأدوات، وسوف نتناولها أيضا في موضعها بمشيئة الرحمن. وعلمنا أن الفعل المضارع يجزم إذا سبق بأداة جزم، وعلمنا أن أدوات الجزم هناك أدوات تجزم فعلا واحدا وهي لم ولام الأمر ولا النهي، وهناك من الأدوات ما يجزم فعلين هما فعل الشرط وجواب الشرط وهي إن ومن وما ومتى وأين وأيام وأينما وأي. وعلمنا أيضا أن الفعل المضارع حالات أو طرق جزمه إذا كان صحيح الآخر يجزم بالسكون، وإذا كان معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، وإذا كان من الأفعال الخمسة أي متصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يجزم بحذف النون. وعلمنا أيضا أن هناك أفعالا مضارعة مجزومة ولكنها مجزومة في جواب الطلب، قل تعالوا أتلوا، وهكذا في القرآن الكريم كثير. أيضا علمنا أن الفعل المضارع يبنى في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. نعم. وعلمنا أيضا أن الفعل المضارع المبني على الفتح له ثلاث حالات. المضارع المبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، أن الفعل المضارع يؤكد بالنون في ثلاث حالات: يجب توكيده بالنون إذا كان مسبوقا بقسم صريح متصلا بلام القسم ولم يفصل بينه وبين القسم فاصل، والله لأقولن تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وهكذا. ويجوز أن تتصل به نون التوكيد إذا سبق بلام القسم فقط مثل قوله تعالى ولينصرن الله ولينصرن ولا اللام هنا لام للقسم مع الواو ولينصرن الله من ينصره. يجوز في هذه الحالة أن تلحق النون بالفعل المضارع ويجوز عدم إلحاقها، فنقول ولتذاكرن ولتذاكر، وهذه اللام هنا هي لام القسم. ويمتنع توكيد الفعل المضارع بالنون إذا سبق بقسم صريح وفصل بينه وبين القسم فاصل، مثل السين أو سوف أو قد أو لن. أقول والله لن يكذب محمد، والله سأقول الحق، والله سوف أصلي العشاء، وهكذا. إذن فهذه الحالة يمتنع فيها توكيد الفعل المضارع بالنون، لا تلحق النون بالفعل المضارع في هذه الحالة. واليوم بمشيئة الرحمن سوف نتناول النوع الثالث من الأفعال، ألا وهو فعل الأمر. فعل الأمر، وفعل الأمر هو ما يدل على طلب وقوع الحدث، وذكر هذا في مقدمة التحفة الثانية في الصفحات الأولى من التحفة الثانية عند الفرق بين الأفعال، ولكن المؤلف رحمه الله لم يوضح ولم يشرح شرحا تفصيليا علامات بناء الفعل الأمر. هو أشار فقط إلى معرفة فعل الأمر من غيره من الأفعال، معرفة فعل الأمر من غيره من الأفعال. يقول ابن مالك رحمه الله: والأمر إن لم يكن للنون محل، أي أن من علامات فعل الأمر أنه يجوز أن تتصل به نون التوكيد، ذاكر أو ذاكرنا، العب أو العبنا. وقلنا أن من علامات فعل الأمر أن تتصل به ياء المخاطبة، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. من علامات فعل الأمر أن تتصل به ياء المخاطبة. إذن ففعل الأمر هو ما يدل على طلب وقوع الحدث، ما يدل على طلب وقوع الحدث. وفعل الأمر مبني دائما، فعل الأمر مبني دائما، أولا على السكون إذا كان صحيح الآخر، يبنى فعل الأمر على السكون إذا كان الفعل صحيح الآخر. يقول تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر، بشر فعل أمر مبني على السكون، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، لأن الفعل صحيح الآخر، إذن فهو مبني هنا على السكون. نعم، هذه الآية من سورة البقرة الآية 25. وكما في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، الآية 35 أيضا من سورة البقرة. وقلنا يا آدم اسكن، اسكن هنا فعل أمر مبني على السكون. نعم، وكما في قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا. هنا فعل الأمر قل، أصل الفعل هنا قال، أصل الفعل هنا قال، هكذا. يبقى إذن فالفعل قال، هل حرف العلة هنا في آخر الكلمة أم في وسط الكلمة؟ في وسط الكلمة. عند بناء هذا الفعل على السكون نجد أن هناك ساكنين، لو قلنا هكذا نريد أن نسكن اللام لأنه حرف صحيح، وحرف العلة هنا حرف ساكن، ولا يلتقي في اللغة العربية حرفان ساكنان، فماذا نفعل؟ نحذف الحرف الصحيح أم حرف العلة؟ حرف العلة. إذن فنقول في قال فعل الأمر منها قل هكذا. إذن فالفعل هنا مبني على السكون، ولماذا حذف حرف العلة؟ لعدم التقاء الساكنين. ومثال ذلك صم ونم وقم. إذن فكل حرف، كل فعل ماض وسطه حرف علة، كل فعل ماض وسطه حرف علة يحذف هذا الحرف عند أن نأتي بفعل الأمر منه. كل فعل ماض وسطه حرف علة، وهذا الفعل نسميه فعل أجوف، نسميه فعل أجوف. إذن فكل الأفعال التي هي فعل أجوف عندما نأتي منها بفعل الأمر يحذف حرف العلة، ويكون هذا الفعل مبني على السكون. إذن ففي قوله تعالى قل أتخذتم، قل أتخذتم فعل الأمر هنا مبني على السكون، وعلمنا لماذا حذف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين. ولصعوبة النطق لا تستطيع أن تقول قال، صعبة جدا، من الصعوبة أن تجمع بين الساكنين في فعل الأمر، خاصة إذا كان الماضي من هذا الفعل فعل أجوف. وكما في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. إذن فالفعل اجعل فعل أمر مبني على السكون، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر. هذه أيضا من سورة البقرة من الآية 126. هذا وقد ورد الفعل الأمر المبني على السكون في القرآن الكريم في 848 موضعا. ورد فعل الأمر، لمن أراد وهو يقرأ أن يلاحظ هذه الملاحظات، في القرآن الكريم في 848 موضعا. الموضع الثاني أو الحالة الثانية من حالات بناء الفعل الأمر هي أن يبنى على حذف حرف العلة، فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. وحروف العلة كما تعلمون هي الألف والواو والياء. يقول تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا. الفعل أصله دعا يدعو آخره حرف علة، آخره حرف علة. إذن فلو فتحنا المصحف فسوف نجد هذه من الآية 61 من سورة البقرة، نجد أن على العين ضمة على أن الحرف المحذوف هنا هو الواو، هنا هو الواو. نعم ادعو هي ألف، والألف هذه أصلها كل الكلمات الألف فيها إما واوا وإما ياء، وسوف نذكر هذا في نهاية هذا الدرس بمشيئة الرحمن. وأيضا كيف نفرق بين الألف التي أصلها واو والتي أصلها ياء. إذن فادعوا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. نعم، لو رجعنا إلى بداية هذه الآية نراجع مع بعض معلوماتنا. وإذ قلتم، قلتم هذا الفعل ما نوعه؟ فعل ماضي. ما علامة بنائه؟ فعل ماضي مبني على السكون. لماذا؟ الفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل أو ناء الدالة على الفاعلين أو نون النسوة. نعم، إذن ما إعراب هذا الفعل في هذه الحالة؟ قلتم هو متصل به تاء الفاعل. لماذا هي تاء الفاعل؟ قلت، قلت لأنها متحركة. إذن فقلتم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. قلتم يا موسى لن نصبر. نصبر هذا الفعل ما نوعه؟ هل هو فعل ماض أم فعل مضارع أم فعل أمر؟ فعل مضارع. وما علامة إعرابه؟ فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه الفتحة. إذن فالنطق الصحيح له أن نقول لن نصبر، لن نصبر على طعام واحد. فادع لنا ربك يخرج. يخرج فعل، يخرج فعل مضارع. نعم، دائما الفعل المضارع يبدأ بأحد الحروف المضارعة وهي المجموعة في كلمة أنيت، الهمزة والنون والياء والتاء. أقول أنا أخرج، ونحن نخرج، وأنت تخرج، وهو يخرج. إذن فالفعل المضارع دائما ما يبدأ بأحد هذه الأحرف، وتسمى أحرف المضارعة، تسمى أحرف المضارعة. إذن فادع لنا ربك يخرج، هذا الفعل لم يسبق بناصب ولا ياز، إذن فهو مرفوع. ولكن هذا الفعل في هذه الآية مجزوم، هذا الفعل في هذه الآية مجزوم. ولو فتحنا المصحف لوجدنا على الجيم سكون الآية الواحدة والستون من سورة البقرة. إذن ما الذي جزم هذا الفعل؟ نعم، هيا كي نستعيد معا المعلومات التي درسناها في اللقاء السابق. هو جواب طلب، ادعو يخرج، ادعو أمر. نحن قلنا أن الفعل ادعو فعل أمر طلب، وقلنا أن الفعل المضارع يجزم في جواب الطلب، والطلب يشمل الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والتمني والرجاء وهكذا. إذن فالفعل المضارع ادعو لنا ربك يخرج يجب أن نتيقظ لمثل هذه الأشياء في القرآن الكريم. القاعدة تقول الفعل المضارع مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جاز. أعداء الإسلام يمسكون بهذه القاعدة، ثم عندما نأتي نطبق على هذه الآية يقول القرآن قد أخطأ. نقول له لماذا أخطأ؟ نقول أن الفعل المضارع يخرج لم يسبق بناصب ولا جاز. ولماذا ورد في القرآن الكريم مجزوما؟ نقول له لأن هناك حالة من حالات جزم الفعل المضارع، وهي أن يجزم في جواب الطلب، والطلب هذا يشمل الأمر أو النهي أو الدعاء أو التمني أو الرجاء وهكذا. وهنا في أول الآية وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج، ادعو يخرج، فيخرج هنا جواب للطلب الفعل ادعو، إذن فهو مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه السكون. هنا تتضح فائدة دراسة علم النحو، تتضح فائدة دراسة كيف نستطيع أن نرد وأن نجيب على تساؤلات هؤلاء الذين يعلمون علم اليقين أن هذه القاعدة موجودة، ولكن لجهلنا نحن ببقية القواعد يلقون إلينا بالشبهات. القرآن ليس فيه لحن، ونحن لا ندافع عن القرآن، لأن القرآن دافعنا أم لم ندافع هو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دافعنا أم لم ندافع. فيجب علينا أن نتعلم لأنفسنا لا لكي ندافع عن القرآن، فالقرآن محفوظ بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولكن حتى نزيل الشبهات من قلوبنا في أن قرآننا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. وكما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي. نحن درسنا كما لا بأس به من قواعد اللغة العربية، هيا نطبق على هذه الآية. قد نرى، نرى فعل مضارع، نرى أوله حرف مضارعة، نرى وحرف مضارعة هنا خاص بلفظ الجلالة للتعظيم. نعم. نعم، واحد منها، واحد من هذه الأحرف هنا، هنا النون للتعظيم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحدث، يقول نرى، قد نرى. إذن فالفعل هنا فعل مضارع، هل سبق بناصب ولا جازم؟ لم يسبق. وقد هنا تفيد التحقيق عندما تدخل على الفعل المضارع على حسب الكلام، قد يعلم الله المعوقين، إذن تفيد التحقيق. إنما عندما نقول قد ينجح الكسول فهي تفيد الشك، تفيد الشك. إذن فالفعل المضارع هنا نرى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخر، الضمة المقدرة على آخر. قد نرى تقلبا، تقلب من أي أنواع الكلمات هذه الكلمة؟ هل هي اسم أم فعل؟ نعم، نحاول أولا أن ندخل عليها علامة من علامات الأسماء، التقلب. إذن فهذه الكلمة ليست فعلا، هي التبس علينا الأمر لأن أول هذه الكلمة تاء، ولكن هي في الأصل اسم. لماذا؟ لأن دخل عليها حرف الإيه؟ المعرفة، أداة التعريف ال. إذن فكلمة تقلب هنا اسم، قد نرى تقلبا وهي مفعول به، تقلب وجهك، ولذلك كلمة تقلب أضيفت إلى كلمة وجه، والأفعال لا تضاف، الأفعال لا تضاف. يبقى إذن في السماء فلنولينك، فلنولينك فعل، فعل مضارع، اللام لام القسم، لام القسم، فلنولينك لام القسم. والفعل المضارع هنا اتصاله بالنون هنا جائز أم واجب؟ جائز، لأننا الحالة الوجوب هي القسم الصريح فقط، حالة الوجوب هي القسم الصريح، والله فالله بالله. نعم، اللام هنا لام الأمر للتوكيد أو لام القسم، هي عندما تخرج من كونها لام للأمر مع الفعل المضارع فهي لام للقسم، لام للقسم، فلنولينك. نعم، إذن فالفعل هنا نولي، نولينا، نولينا، اتصل به نون التوكيد. ما علامة إعراب أو بناء هذا الفعل؟ مبني على فتح اتصاله بنون التوكيد، نولي، فلنولي، مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، فلنولينك قبلة ترضاها، ترضى من أي أنواع الأفعال؟ فعل مضارع، هل سبق ناصب أو جازم هل سبق بفعل يدل على الطلب؟ لم يصدق بفعل يدل على الطلب، إذن فهو فعل مضارع مرفوع. فولي فعل أمر، ما علامة بنائه؟ فعل أمر مبني على السكون. نعم، لماذا؟ لأنه فعل أمر مبني على ماذا؟ فولي، على حذف حرف العلة وليس على السكون. لماذا؟ لأنه فعل معتل الآخر. فولي، لأن الفعل أصله ولا، يولي وحذف حرف العلة لأن علامة بناء الفعل الأمر أن يحذف منه حرف العلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه الآية أيضا من سورة البقرة الآية 144. وكما في قوله تعالى في سورة القمر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، الآية الثالثة. فتولى عنهم، تولى فعل، تولى فعل أمر، تولى أنت تولى، تولى هذا الأمر مش يتولى، تولى. نعم، تولى مش أنا أتولى، وأنت وهو يتولى. أما الفعل الأمر منه هذه أفعال قليلة في اللغة العربية، تولى، توضأ، تجهز، أفعال قليلة في اللغة العربية التي تبدأ بحرف التاء، تولى، توضأ، تجهز، وهكذا، هي فعل أمر وليست فعلا مضارعا. فتولى عنهم، إذن فتولى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. نعم، وكما في سورة الكوثر فصلي، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، فصلي، ولذلك نجد تحت اللام كسرة دلالة على أن الحرف المحذوف هو الياء. وقد ورد الفعل الأمر المبني على حذف حرف العلة في القرآن الكريم في 102 موضعا، 102 موضعا. ثالثا، يبنى فعل الأمر على حذف النون، يبنى فعل الأمر على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، أو بمعنى آخر إذا كان هذا الفعل مضارعه من الأفعال الخمسة، إذا كان هذا الفعل مضارعه من الأفعال الخمسة يبنى على حذف النون. نعم، يقول تعالى في سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا، الفعل هنا آمنوا اتصلت به واو الجماعة، مضارعه يؤمنون، والأمر من يؤمنون آمنوا، إذن فالفعل هنا مبني على حذف حرف العلة وواو الجماعة، ضمير مبني في محل رفع فاعل. كما آمن، ما نوع هذا الفعل؟ آمن فعل ماض، ما علامة بنائه؟ فعل ماض مبني على الفتح، آمن هو لم يتصل به ضمير، ونحن قلنا أن الفعل الماضي إذا لم يتصل به ضمير فهو مبني على الفتح. كما آمن الناس قالوا، فعل ماض، ما علامة بنائه؟ لم ندرس في علامات بناء الفعل الماضي حذف النون، مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. إذن في هذه الآية شيء ينبغي علينا أن نلاحظه، ما الفرق بين بناء الفعل آمنوا والفعل قالوا؟ ما الفرق بين بناء الفعل آمنوا والفعل قالوا، أو لو ابتعدنا عن هذه الآية وقلنا ما الفرق بين بناء الفعل آمنوا والفعل آمنوا؟ نعم، آمنوا فعل أمر مبني على حذف النون، ما قلنا مضارعه من الأفعال الخمس. أما آمنوا، نعم، فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. إذن يجب علينا أن نفرق بين بناء فعل الأمر وبناء الفعل الماضي. الفعل الماضي قلنا أن له ثلاث حالات ولا يوجد في اللغة غير هذه الحالات، لو حفظناها وفهمناها فلا نجد مشقة في استذكار هذا الدرس. قلنا أنه يبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير أو اتصلت به ألف الاثنين أو تاء التأنيث، ويبنى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل أو ند دل على الفاعلين أو نون النسوة، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. وليس له علامات أو حالات بناء غير هذه الحالات إلا إذا اتصلت به نون النسوة، يذهبن ويلعبن، وقلنا أنه يبنى على السكون. نعم، أيضا في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الربع الأول في سورة البقرة الآية 21، يا أيها الناس اعبدوا، هذا الفعل فعل أمر، ما علامة بنائه؟ فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة. عندي قاعدة حتى لا أتحير، الفعل الأمر اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو يبنى على حذف النون، حتى لا أشغل بالي كثيرا بما علامة بنائه هنا وهذا فعل أمر أو فعل ماضي. أو عندنا قاعدة نسير عليها، واو الجماعة متصلة بفعل أمر فهو مبني على حذف النون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ما نوع هذا الفعل؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس. نعم، أكرمك الله. وفي قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذه الآية بها معظم ما درسناه من حالات الأفعال. إذن نبدأ بتناولها فعلا فعلا. وقلنا فعل ماضي مبني على فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله وقلنا قلنا. ومنذ قليل ذكرنا وكتبنا هنا على هذه السبورة أن الأفعال التي في وسطها حرف علة مثل الفعل قال وهو كثير في القرآن الكريم، عند بنائه عند الإتيان بفعل الأمر منه يحذف حرف الألف حتى لا يلتقي ساكنان فيصبح هكذا قل، فهذا الفعل مبني على السكون وحذف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين. نعم، وقلنا يا آدم اسكن فعل أمر مبني على السكون، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، اسكن فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر. أنت وزوجك الجنة وكلا، فعل أمر اتصلت به ألف الاثنين، إذن بدون تفكير مبني على حس النون. قاعدة وكلا، لأن المضارع منه يأكلان أو تأكلان، فالأمر منه يبنى على حذف النون. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، فعل مضارع ما علامة إعرابه ولا نقول بنائه، لأن الفعل المضارع هنا معرب وليس مبني، مجزوم بعد لما هي، وعلامة جزمه حس النون لأنه من الأفعال الخمس. نعم، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون فعل مضارع اتصلت به الفاء. ما هذه الفاء؟ فاء السببية. ولماذا هي فاء السببية؟ لأنه مسبوق بلهي، قلنا أن فاء السببية تسبق بطلب، فاء السببية تسبق بطلب، والطلب يشمل الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والرجاء والتمنى. ولا تقرب فتكون، ولا تقرب فتكون، إذن فالفاء هنا فاء السببية. فتكون فعل مضارع، لماذا؟ فاء السببية من علامات منصوب، فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حس النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولماذا هو من الأفعال الخمسة؟ لأنه اتصل به ألف الاثنين. نعم. وكما في قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، الآية الثالثة والأربعون من سورة آل عمران، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه الأفعال اتصلت بها ياء المخاطبة، إذن فما علامة بنائه؟ مبني على حذف النون، لأننا قلنا قاعدة إذا اتصل بها ألف الاثنين أو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء، وهذه هي ياء المخاطبة. إذن فالأفعال اقنتي فعل أمر مبني على حذف النون، لأن الأصل فيه تقنتين وتسجدين وتركعين، فالأمر منها اقنتي واسجدي واركعي. إذن فهذه الأفعال نقول عليها فعل أمر مبني على حذف النون، وياء المخاطبة ضمير مبني في محل رفع فاعل، وياء المخاطبة ضمير مبني في محل رفع فاعل. وقد ورد فعل الأمر المبني على حذف النون في القرآن الكريم في 909 مواضع، 909 مواضع. إذن نستطيع أن نلخص ما سبق في الآتي: فعل الأمر مبني دائما أولا على السكون إذا اتصلت على السكون إذا كان صحيح الآخر، على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر بالألف أو الواو أو الياء. أما إذا كان الفعل أجوفا فيبنى أيضا على السكون ويحذف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين. آخر الحالات على حذف النون إذا كان متصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هل هناك حالات يبنى فيها فعل الأمر غير ما ذكرنا؟ نعم، يبنى أيضا فعل الأمر على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ذاكرنا، العبنا، اشربنا. وفعل الأمر، فعل الأمر يجوز توكيد هذا الفعل بالنون مطلقة بدون شروط، فعل الأمر يجوز توكيده بالنون مطلقة، أقول ذاكر أو ذاكرنا، صلي أو صلينا، العب أو العبنا. ويبنى فعل الأمر هنا على الفتح، يبنى على الفتح. أيضا يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. نحن قلنا يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر أو اتصلت به نون النسوة. إذن نجد أن نون النسوة، وقلنا أن النساء لهن وضع خاص كذلك في النحل. الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. الفعل الماضي إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. الفعل الأمر إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. نقول ذاكرنا، اجتهدنا، صلينا، وهكذا. إذن ففعل الأمر يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. إذن فهذه حالات بناء الفعل الأمر. كم حالة بعد الثلاث التي ذكرناها؟ خمس حالات. إذن فحالات بناء الفعل الأمر خمس حالات. ونستطيع أن نقول أيضا أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع. من يستطيع أن يفسر لي هذه العبارة؟ فعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع. فعل المضارع إذا كان صحيح الآخر يجزم، فعل المضارع إذا كان صحيح الآخر يجزم السكون. فعل الأمر يبنى على السكون. الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر يجزم به حذف حرف العلة، وفعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة. الفعل المضارع يجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، وفعل الأمر منه مبني على حذف النون. إذن فنجد في بعض كتب النحو نجد أن النحاة يقولون في فعل الأمر قاعدة في بادئ الفعل: فعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع. نعم. السؤال: عندما نقول محمد يدعو ربه، نقول محمد يدعو ربه، يدعو هكذا، ونقول المؤمنون لم يدعو بشر، ما الفرق بين يدعو هنا ويدعو هنا؟ هنا قلنا محمد يدعو، وهنا المؤمنون لم يدعوا. جزاك الله خير. وهنا المؤمنون لم يدعوا. هذه الألف قال النحاة الأولى بغير ألف، أما الثانية بألف. لماذا؟ لأن يدعو الأولى الواو من أصل الفعل، الواو من أصل الفعل، أما الثانية قالوا هي واو الجماعة، لأن الفعل يدعونا، يدعونا، فللتفريق بينهما جردوا الأولى، أي جردوا الواو الأولى من الألف، ووضعوا بعد الثانية ألفا حتى نعرف أن الفرق بين الواو الأصلية وواو الجماعة أن هناك ألف. ولذلك عندما نقول نكتب خطابا نقول أرجو من سيادتكم كذا، إذن فلا يصح أن نضع بعد الواو ألفا. أرجو أنا، لأن هذه ليست واو الجماعة وإنما هي واو الفعل. فلو قلنا نرجو من سيادتكم، نرجو من سيادتكم، فنضع بعد الواو ألفا لأن الواو هنا هي واو الجماعة. نعم، هذه هي النقطة الأولى. أيضا هناك كلمات نجد الألف في آخرها كتبت ألفا وبعضها يكتب ياء، مثال هدى وعصى، نجد أن هدى تكتب ياء مع أنها تنطق ألف، والتي نسميها الألف اللينة، وفي كلمة عصا تكتب ألف ولا تكتب ياء. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نجد أن هدى تكتب هكذا، أما كلمة عصا فتكتب هكذا. لماذا؟ ومتى أكتب هذه الألف ياء ومتى أكتبها ألفا؟ هي أصلها ألف وليست ياء، هي أصلها ألف وليست ياء. إذا كانت الألف في آخر الكلمة أكثر من ثالثة، إذا كانت الحرف الرابع أو الخامس أو السادس، نقول مثلا الحرف الرابع كلمة أعلى، والحرف الخامس مصطفى، والحرف السادس مستشفى. فهي تكتب ياء إذا كانت الألف رابعة، أي الحرف الرابع ألف تنطق ألف، تكتب ياء. كلمة أعلى وأدنى وأقوى تكتب ياء. نعم، نحن نتكلم عن الرابعة. ننهي القاعدة أولا ثم نأتي لموضع الخلاف. هذا ليس فيه موضع خلاف، يعني إذا كانت الألف رابعة أو خامس أو سادسة ليس فيها موضع خلاف، تكتب ياء وهي ألف وتكتب ياء. نعم، وكلمة استدعى كذلك، يعني سواء كانت الكلمة اسم أم فعل، استدعى نفس الشيء. يعني إذا كانت هذه الكلمة اسم أم فعل والحرف هنا رابعا أو خامسا أو سادسا فإنه يكتب ياء. أما إذا كانت الألف ثالثة مثل كلمة هدى وفتى وعصى، فالألف إذا كانت منقلبة عن ياء تكتب ياء. إذا كانت الألف منقلبة عن ياء تكتب ياء، وإذا كانت الألف منقلبة عن واو تكتب ألف. طب كيف أفرق بينهما؟ من يختلط عليه الأمر فليصل الفاء بتاء المتكلم. هدى هديت، هدى هديت، رمى رميت، دعا دعوت، ولا لا أقول دعيت، دعوت، دعوت الله، لا أقول دعيت الله، دعوت. دعا بمعنى الدعاء، أقول دعوت. وعفى عفوت. إذن فلو اختلط علي الأمر أضيف إلى الكلمة تاء المتكلم. نقول في هدى، لا أقول هدوت إنما أقول هديت. وفي عصا بمعنى العصيان، وليست العصا التي يضرب بها، العصا التي يضرب بها أصلها واو. نأتي بالمثنى عصا عصوان، أما عصا بمعنى العصيان فتكتب ياء لأنها المعصية هنا بالياء. أما العصا التي يضرب بها أو التي يتوكأ عليها قال هي عصايا، ولذلك كتبت ألفا ولم تكتب، ما قالش لم يقل هي عصاي عصاي، وإنما قال هي عصا يا، كتبت بالألف لأنها من عصا. أما إذا كانت بمعنى المعصية فهي بالياء. أيضا قالوا هذا بالنسبة للفعل، بالنسبة للفعل حتى أستطيع أن أفرق بينه، بين الألف التي أصلها ياء والألف التي أصلها الواو، نضيف إليه تاء الإيه؟ المتكلم. ده بالنسبة للفعل. طب بالنسبة للإسم، الإسم لا أضيف إليه تاء المتكلم، مثل كلمة الفتى والهدى. كلمة الهدى إسم، إنما هدى يهدي فعل. هدى هدى هدى الله المؤمنين فعل. أما الهدى، كلمة الهدى المصدر منها اسم، فكيف أفرق؟ نقول في الفتى والهدى نأتي بالمثنى. هناك مضيف إلى الكلمة تاء المتكلم إذا كانت فعل، أما إذا كانت اسما فنأتي بالمثنى، نقول في الفتى الفتيان، وفي الهدى الهديان، وفي العصا التي هي العصا عصوان. نعم. قال الحريري رحمه الله: وإذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه، وإذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه، فألحق به تاء الخطاب ولا تقف. هذا بالنسبة للفعل. فإن طره بالياء يوما فاكتبنه بياء، وإلا فهو يكتب بالألف. مرة ثانية: إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تقف، فإن طره بالياء يوما كتبته بياء، وإلا فهو يكتب بالألف. هذا بالنسبة للأفعال. الاسم قلنا نأتي بالمثنى، نأتي بالمثنى. أيضا يسأل السائل: هناك كلمات نضع همزة على الألف وكلمات أخرى الألف بدون همزة. نعم، وهذه هي التي نسميها ألف الوصل وألف القطع، وأيضا نسميها النحاة همزة القطع وهمزة الوصل، حتى نقول فلان همزة وصل بيني وبين فلان، ما بنقولش ألف وصل، بنقول فلان كان همزة الوصل. فهذه صواب وهذه صواب، ونستكمل بعد الأذان بمشيئة الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا ألف الوصل وهمزة القطع، وتفصيل ذلك نبدأ بألف الوصل. ألف الوصل هي التي تظهر في النطق في أول الكلمة، تظهر في النطق في أول الكلمة وتسقط في النطق عند وصل الكلام، تسقط في النطق عند وصل الكلام. ومواضعها كالآتي: والألف ترسم بدون همزة، لا تكتب ألف همزة فوق الألف ولا تحتها. أولا بعض الأسماء مثل اسم، كلمة اسم الهمزة تظهر في النطق في أول الكلمة، اسم لا في أول الكلمة اسم. أما إذا سبقت بكلمة نقول باسم، حتى أن الألف في كلمة اسم تسقط كلية في بسم الله الرحمن الرحيم، الألف تسقط بالكلية. واختلف العلماء هل يجوز هذا إذا دخلت الباء على بسم الله فقط أم أي حرف آخر. رأيت أن هناك رأيا يقول أن الباء فقط، الباء فقط عندما تدخل على بسم الله الرحمن الرحيم فتسقط الألف، أما عندما نقول ليس هناك اسم كاسم الله فيثبتون الألف، ليس هناك اسم كاسم الله كاسم الله، إذن فهي تسقط مع بسم الله الرحمن الرحيم وإنما مع الباء فقط، أما مع بقية حروف الجر الكاف واللام وهكذا لاسم الله لاسم الله إذن فالألف هنا تثبت ولكن تكتب بدون همزة، تكتب بدون همزة. إذن فأول هذه الكلمات كلمة اسم. وأيضا هنا من اللطائف اختلف الكوفيون والبصريون، كلمة اسم ما أصلها، وسم أو من السمة؟ الوسم والسمو، الوسم هو من السمة والسمو هو من الارتفاع، إذن فيثبتون الواو في أول الكلمة فتكون وسم أي سمة وسم، أما إذا ألحقت الواو في آخر الكلمة فتكون سمو من الارتفاع من السماء، ولأن الهمزة في سماء أصلها واو. سما يسمو سموا فهي سماء، والهمزة هنا للتأنيث، وهذا سوف ندرسه في موضعه بمشيئة الرحمن. وقالوا اختلف البصريون والكوفيون، لأن هاتين أشهر مدرستين في اللغة العربية، المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية، فهؤلاء قالوا، والخلاف هنا خلافا لفظيا فقط، وإنما هي كلمة اسم تكتب اسم بدون همزة، الألف بدون همزة. كذلك كلمة ابن، نعم كلمة ابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة وامرأة، الكلمات الأسماء التي تكتب فيها الألف بدون همزة لا فوقها ولا تحتها هي كلمة اسم وابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة. وهناك بعض الألفاظ الغير مستخدمة زي أيم الله وأيمن الله التي هي للقسم. أيضا هناك إضافة في كلمة ابن، كلمة ابن إذا لم توضع بين الأب وابنه تبقى الألف، أما إذا كانت ما بين الأب وابنه فتسقط الألف. نقول رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن كلمة ابن تسقط هنا الألف. لو قلنا خالد بن الوليد تسقط الألف. طيب إذا كانت كلمة ابن هكذا، نستخدم السبورة، لو قلنا أن كلمة ابن قلنا هكذا خالد وردت في آخر السطر، وأنا أكتب رسالة أو أكتب خطاب، وجاءت كلمة خالد في آخر السطر وكلمة ابن في أول السطر، إذن أكتبها بالألف ولا تسقط حتى لو كان بين الاسمين خالد ابن الوليد. وما يعنيني هنا في الدرس أنني لا أضع همزة فوق الألف ولا تحتها، لا أضع فوق الألف همزة ولا تحتها. أما إذا كانت في وسط الكلام نقول خالد ابن الوليد وأنطقها هكذا خالد ابن الوليد، ولا أقول كما يفعل إخواننا من التوانسة والمغاربة خالد بن، هم يقولوها بن، هي ضعف في اللغة العربية وليست هي لهجة من اللهجات، يقول لك بن كذا بن الوليد أو بن رحيمة اللعيبة المشهورة أو بن مش عارف إيه، يعني هم بيقولوها هي ابن أصلا، هي في الأصل كلمة ابن، ولكن هم لعدم معرفتهم بأن هذه هنا ألف وهذه الألف حذفت فينطقون بن بدون الألف، ولكننا في اللغة العربية الفصحى نقول خالد بن الوليد حتى وإن حذفنا الألف، خالد بن الوليد محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهكذا، ولا نقول بن، لا نقول خالد بن الوليد، لا ليست هذه من اللغة العربية، وإنما هي لهجة من اللهجات نجدها في شمال أفريقيا دول المغرب العربي. إذن فالكلمات التي تكتب بدون همزة هي كلمة اسم، وقلنا أن الألف تسقط ولا تسقط إلا في بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تسقط الألف إلا مع حرف الباء، أما بقية حروف الجر فلا تسقط معها الألف. كذلك كلمة اثنان واثنتان وامرؤ وامرأة. يقول تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، الآية 61 من سورة آل عمران. إذن فنلاحظ أن في المصحف كلمة وامرأتان، فرجل وامرأتان، أننا أسقطنا الألف حتى من النطق، فرجل وامرأتان، لا نقول ورجل وامرأتان، هي تسقط في النطق عند وصل الكلام. أما إذا بدأنا الآية قلنا امرأتان ممن ترضون، ننطق بالألف، منطق بالألف، تظهر في النطق في أول الكلام وتسقط في النطق عند وصل الكلام. ثانيا في ال التي هي أداة للتعريف، ال وهي حرف، ال وهي حرف وهي أداة للتعريف، نقول في المدرسة المسجد، لا نكتب على الألف همزة لا فوقها ولا تحتها. نلاحظ أن الكثير للأسف يخطئون في الكتابة عندما يضعون همزة فوق الألف التي هي للتعريف. كذلك في أمر الفعل الثلاثي، وهذا نجده كثيرا جدا، اذهب واكتب وامشي، الأمر من الفعل الثلاثي لا يوضع فوق الألف همزة. رابعا ماضي الخماسي وأمره ومصدره، انطلق، انطلق، انطلاق بدون همزة، الألف بدون همزة، انطلق، انطلق، انطلاق. كذلك ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره، نقول استخرج، استخرج، استخراج. إذن نعيد مرة ثانية أن ألف الوصل تظهر في النطق عند بداية الكلام وتسقط في النطق عند وصل الكلام، ومواضعها بعض الأسماء مثل اسم وابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة. وفي ال التي هي أداة للتعريف، وفي أمر الأمر من الفعل الثلاثي، والماضي والأمر والمصدر من الفعل الخماسي، والأمر والماضي والمصدر من الفعل الثلاثي. أما همزة القطع فهي التي تظهر في النطق في أول الكلام وتكتب الألف عليها أو تحتها همزة، ومواضعها جميع الأسماء المبدوءة بهمزة ما عدا ما ذكرنا في ألف الوصل، جميع الأسماء المبدوءة بهمزة ما عدا ما ذكرنا في ألف الوصل، أحمد، أعمال، إسلام، أقوال، جميع الحروف المبدوءة بهمزة ما عدا أل، إن وأن وإلا وإلى وأو، تكتب الهمزة إذا نطقت مفتوحة تكتب على الألف، وإذا نطقت مكسورة تكتب تحت الألف، أن فوق الألف، إن تحت الألف، إلى تحت الألف. ولا نغفل الهمزة لأنها همزة قطع، وخاصة عندما نكتب الآيات القرآنية فيجب علينا أن نتحرى الدقة في كتابة الهمزات. ماضي الفعل الثلاثي أخذنا منه الأمر، أما الماضي منه أمنا وأحب وأمر فتكتب الهمزة فوق الألف. ماضي الفعل الرباعي لم نذكر شيئا في الوصل عن الفعل الرباعي، إذن فماضي الفعل الرباعي والأمر منه والمصدر تكتب فيه الهمزة. نعم آمين، هذه همزتان وليست همزة واحدة، آمين أصلها آمنة، وهذه سوف ندرسها نتحدث عنها مثل آمنة. هذه كلمة آمنة اسم فاعل، واسم الفاعل ألف وبعدها ألف كلمة اسم الفاعل فتضغم بحركة مد، وسوف ندرسها أيضا بالتفصيل عندما ندرس اسم الفاعل. إذن فالكلمات أحسن ماضي فعل ثلاثي، وأحسن الأمر منه، والمصدر إحسان، تكتب الهمزة فوق الألف في أحسن وأحسن وتحت الألف في إحسان. أما الفعل المضارع وهذه آخر الحالات، الفعل المضارع المبدوء بهمزة مثل أعوذ وأجيد وأستغفر، حتى وإن صغرت الكلمة وإن كبرت فهذه هي همزة المضارعة، نضع فوق الألف همزة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقبل أن أنهي هذا اللقاء أهنئ الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين باليمن والخير والبركات. ولقاؤنا يوم الأحد القادم بمشيئة الله، ليس هناك توقف، وكل عام وحضراتكم بخير. حالة فعل الأمر قلنا أنه يبنى على ثلاث حالات: يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، ثانيا يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ثالثا يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين، يبنى على حذف حرف العلة إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. اذهبا قولا له قولا لينا، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الحالة الرابعة يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ذاكرنا اذهبنا صلينا. الحالة الأخيرة يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، اذهبنا ذاكرنا صلينا. نعم، خامسا يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. وقلنا أن الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر كل هذه الأفعال تبنى على السكون إذا اتصلت بها نون النسوة. نعم، جزاكم الله خيرا.